يقول ترابط المجتمع، المجتمع يرتبط مرة من ناحية العقيدة، المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، هذا رابط عقائدي. ومرة لا، يقول الإسلام الناس بينهم متأخين بالإنسانية. يقول هذا وإن اختلفت معه بالعقيدة لكنه صنوك، هو إنسان وأنت إنسان. اليوم نتباوع مثلا هذه التعددية الموجودة بالعراق، في العراق يوجد المسيحي ويوجد الصابئي ويوجد الإيزيدي، فالمجتمع العراقي يحتاج إلى يا خطاب شبابنا، الخطاب الفئوي الطائفي للإنساني. هسه أدركت ليش 2007 و8 و9 والقبلها اشتغلوا الجيل اللي قبلكم، مو أنتو، الله يرعاكم أبنائي ال14 و15، لا الأكبر منكم، اشتغلوهم طائفية على المنابر. هسه أدركت ليش كانت لعبة لكي يتحزب الشارع. تشوف بينما ببساطة وببديهية تدرك أنت من أمام مجتمع متعدد الأطياف. هاي ميسان، الآن ميسان بيها مسلمون وفيها صابئة، صح لو لا؟ تعدد مجتمع بتعدد. زين، هذا التعدد ايش يتطلب منك؟ يتطلب منك الخطاب الإنساني إلى جنب الخطاب العقائدي، يعني ما تهمل العقيدة، ها؟ وبنفس الوقت تربي أفراد المجتمع المسلم على احترام الإخاء الإنساني، على احترام العلاقة الإنسانية. علي بن أبي طالب عليه السلام يكتب إلى مالك حينما ذهب ليتولى أمر مصر، يقول له واعلم يا مالك إن الناس على صنفين، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. زين، فمن تسود لغة التكفير، طبعا أنت تتصور هذه لغة التكفير، يعني بس أقعد للمقابل أقول لك تكافر؟ لا لا لا أبدا. من يقعد يقول للمقابل يقول له أنت باطل وأنا حق، فسر لي أنت باطل وأنا حق شنو؟ من يقعد يقول له أنت في جهنم وأنا في الجنة، ليش أنت أنا في جهنم وأنت بالجنة؟ يقول له ها، لأن أنت ما تشترك معاي في مسماي، ما تشترك معاي في لوني الفئوي، أنت مو من الفئة اللي أنا منها، فأنت باطل، أنت في جهنم. هذا أيضا ثقافة تكفيرية تنتشر وسط المجتمع، محل الشاهد. من يجي العلامة الطباطبائي على الله مقامه بتفسير الميزان يمر بالنص القرآني، يقول لا، النص القرآني لم يقصد أن يقول أن الذي يبخل ويكون بخيلا كافر، لا، لعد شنو؟ يقول ها، مر البخل يتعلق بالمال اللي هي الجنبة الثالثة من البحث، تنبهي، مر البخل يتعلق بالمال، أنت تكون بخيل من ناحية المال، ما تنفق في سبيل الله، والقرآن حذر من موضوع عدم الإنفاق في سبيل الله. طبعا الإنفاق في سبيل الله يقصد القرآن هنا أنه تنفق في سبيل الإنسان، تلاحظ، لأن الله سبحانه وتعالى لن ينال لحومها، رب العالمين يأخذ التقوى من الإنسان، بس مصرف الإنفاق وين؟ على الأرامل، على الأيتام، على المحتاج، على اللي لا يجد عفوا أموالا لكي يعالج بنيه، على الطالب اللي يريد يدخل إلى الكلية وأبوه كاسب بمبالغ بسيطة ما عنده، وبالتالي هذا كلها مصارف للإنفاق في سبيل الله. القرآن يقول من الخطأ جدا البخل المالي، لأن هذا البخل المالي جر الإنسان شيئا فشيئا إلى شنو؟ إلى أن يكون الإنسان نعم متبني لنمط مكروه عند المجتمع جميعا. شوف ما يساعد أسرته ولا يصرف على زوجته ولا يطل أولاده. وعند الأموال يكنز الذهب والفضة، وبالتالي أرجوك يعيش عيشة الفقراء ويرحل رحيل الملعونين. كل اللي يجي من أسرته يقول الحمد لله الذي أنجانا من الشنو، كنت تخزن هاي الأموال وحارونا منها. هذا البخيل بالمال. مرة البخل يجي، لا البخل يجي بالعلم. شلون؟ أكو فرد لون من الوعاظ والدعاة ما يطل علم للناس. ليش؟ يقول أنا إذا وعيت الناس، أنا إذا خليت الشباب واعي، هنا أنا بعد أنا ما عندي شغل وعمل بالمجتمع. أنا وين ألقفهم؟ ألقفهم من يرجعوا لي، وأني أتلاعب بمفردات الشريعة ومفردات الدين كيفما أريد.